بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: اخذنا في الدرس الماضي او قرانا ما يتعلق بكون اخبار الاحاد تنقسم الى ثلاثه اقسام، منها المقبول ومنها المردود ومنها المتوقف فيه. أما المقبول فهو الذي رجح صدق المخبر به، وأما المردود فهو الذي رجح كذب المخبر به أو لم يرجح صدق المخبر به. وتقدم أنه على مراتب، المقبول هو على مراتب، منه ما هو في أوج الصحة، ومنه ما هو وسط، ومنه ما هو في أدنى درجات القبول، فمنه المقبول والمقبول لا يستوي، ومنه المردود وهو الذي لا تتوفر فيه شروط الصحة، فمنه ما يكون في أشد درجات الرد، كأن يكون راويه كذابا أو وضاعا أو متهما أو شديد الغلط أو واهي الحديث إلى آخره، ومنهم من يكون دون ذلك. ومن الحديث، من أحاديث الآحاد، ما يكون متوقفا فيه، وفي الأخير يكون قسما من أقسام المردود. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه صفة القبول، فإن الحديث الصحيح فيه شروط كما هو معلوم ثبوتية لا بد من وجودها: عدالة الرواة، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. فمن لم يعرف لا بعدالة ولا بضبط يتوقف في حديثه، فيكون من قسم المردود. هل هو ضابط؟ لا يعرف. هل هو صادق؟ لا يعرف. لا يعرف هل هو صادق أم كاذب، لا يعرف هل هو ضابط أم غير ضابط، فهذا يتوقف فيه. فإذا توقف فيه كان من قسم المردود لعدم توفر شروط القبول فيه. ثم يعني ذكر، قال هنا إيش؟ قال: إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. لا، قد يعني كما تقدم قد لا يكون كذابا، لكن ما هو أدنى من ذلك، بدليل العبارة الأولى وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. ثم قال رحمه الله: قال: فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. نعم، هذا الحديث حديث الآحاد. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد، نعم هنا موجود، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن. هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله، أن خبر الآحاد يفيد العلم النظري إذا احتف بالقرائن، وهذا قول طائفة من محققي العلماء، ونسب هذا القول إلى ابن القيم وأنه رجحه، وهكذا أسند أو نعم قيل أنه قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يفيد العلم ولو احتف بالقرائن، خبر الآحاد لا يفيد علما، وهذا نسبه النووي رحمه الله إلى قول الأكثرين وقول المحققين من أهل العلم للعلة المتقدمة أن الراوي وإن كان ثقة ضابطا لكن هناك احتمال أن يكون قد وهم، فلأجل هذا لا يفيد العلم. ومنهم من قال هو يفيد العلم إن لم يحتف بالقرائن، وأيضا نسب هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله وإلى داود الظاهري وطائفة. والراجح الذي يستفاد من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن خبر الآحاد الحديث الذي ثبت من أحاديث الآحاد قال وتلقته الأمة بالقبول، ولكن لا بد أن نعرف أن مراد ابن القيم رحمه الله بحديث الآحاد الثابت الذي تلقته الأمة بالقبول يريد بتلقي الأمة له بالقبول أنه صح ولم يأتي عن أحد من الأئمة الطعن فيه. ما هو الحديث المتلقى بالقبول؟ هو الذي صح سنده ولم يطعن فيه أحد من الأئمة. فهذا عند ابن القيم رحمه الله من الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فهذا يفيد العلم والعمل. ونسب هذا القول إلى الجمهور من أهل العلم بما فيهم الأربعة وغيرهم، وذكر هذه المسألة في كتابه الصواعق المرسلة، وذكر الأدلة على إفادة خبر الآحاد إذا ثبت وتلقته الأمة بالقبول على أنه يفيد العلم والعمل، ذكر الأدلة الكثيرة على ذلك. وهذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذم في كتابه الكريم الظن فقال إن يتبعون إلا الظن، وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذه الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بها يتعبد المتعبدون ويأخذ الآخذون في باب العقائد والمعاملات والأحكام والعبادات وسائر الأمور. وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة والمعلمين والمرشدين إلى القرى والبلاد والأمصار ينقلون عنه العقيدة والعبادات والمعاملات، وكان الصحابة يتلقون ذلك ويعملون به. فلولا إفادة أخبارهم للعلم لما صح عملهم بها. فإذا قيل كيف يستدل على إفادة خبر الآحاد للعلم بهذه الآثار وهي في نفسها آحاد، أو بهذه الأحاديث وهي في نفسها آحاد؟ فالجواب بمجموعها تفيد التواتر المعنوي كتواتر جود حاتم الطائي وتواتر شجاعة علي بن أبي طالب. هناك حكايات عن حاتم الطائي أنه كان جوادا كريما سخيا، هذا مثلا يقول تصدق بجمل، وهذا يقول بألف دينار، وهذا يقول ببيت، وهذا يقول بكذا وكذا. فتفيد تواترا معنويا أنه كان جوادا وكان كريما. وهكذا الحكايات المنقولة عن علي بن أبي طالب وغيره في شجاعته من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أنه نزل عليه تحويل القبلة إلى جهة الكعبة، والناس في صلاة الصبح في قباء يصلون، فجاءهم آت وأخبرهم أن القبلة قد تحولت، فاستداروا وتوجهوا إلى الكعبة وقد كانوا في صلاة. فلولا أن خبر الآحاد يفيد عندهم العلم لما فعلوا ذلك. وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتبين إذا جاء الخبر من الفاسق، وفي قراءة فتثبتوا، فإذا جاء الخبر من الثقة فلماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتبين حتى يحصل الوثوق ويوصل بذلك إلى العلم؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تأخذوا به ولا تستفيدوا منه علما حتى يأتيكم به الثقة، فإذا جاءكم به الثقة فاقبلوه وحصلوا منه علما. فهذا يفيدنا على أن خبر الثقة العدل يفيد العلم، يفيد العلم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وفي قوله سبحانه: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هكذا يكونون شهداء على الناس، يعني بهذه الأدلة أن الرسل بلغوا أممهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. وتناقل الناس هذه الأحاديث، فلولا أن الحجة تقوم على الناس بهذه الآيات القرآنية وبهذه الأحاديث النبوية لما كان في هذا الإشهاد معنى، لكن يستفاد العلم بهذه الأدلة الثابتة التي تصل إلى المسلم، تقام عليه الحجة بالدليل الذي يسمعه من القرآن أو من السنة. والحجة لا تقوم إلا بالعلم، الحجة لا تقوم إلا بالعلم. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن بلغته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها أو لم يعتقد فيها العلم فيخشى عليه. فلولا أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد العلم لما توعد الله سبحانه وتعالى بهذا. وهكذا في مثل قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول أي إليه إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فهذا يفيد أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو كانت أحادا أنها تفيد العلم. وهكذا في أشياء كثيرة. فالحاصل أن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، يفيد العلم ويوجب العمل. فهذا هو الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القرائن تزيده قوة إلى قوته، وإلا فالتلقي بالقبول عند الحافظ ابن القيم رحمه الله ولأجل ساق الأدلة مجرد صحة الحديث وعدم معرفة طعن الأئمة فيه، هذا يعتبر مما تلقي بالقبول، وليس التلقي بالقبول لكونه أخرجه الشيخان فقط أو كان مشهورا له الطرق الكثيرة. لا، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف فيه مطعن فهذا يعتبر قد تلقي من الأمة بالقبول. فلو لم يتلقوا بالقبول ويعرفون فيه مطعنا لا غمزوا فيه وطعنوا فيه بهذا الشرط، إذا صح ولم يغمز فيه أو لم يطعن فيه. قالوا: قد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن. العلم النظري يريد أن يجعله مقابلا للعلم الإيش؟ العلم الضروري الذي لا يكون عن بحث واستدلال. لكن نعم، العلم النظري يكون بعد بحث ونظر واستدلال. قال: على المختار، يعني على قول الراجح. قال: خلافا لمن أبى ذلك. وهذا نسبه النووي إلى الجمهور، إلى الأكثرين، بل إلى المحققين، أنهم يقولون أخبار الآحاد لا تفيد علما، أخبار الآحاد لا تفيد علما، معنى كلامه ولو احتفت بالقرائن. لكن هو رجح قول الآمدي وابن الحاجب والغزالي، وروي عن الإمام أحمد وجماعة. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.